يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يغلب ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يرق حتى إذا كان يوم سادسه يوم الجمعة أخذ ما يكفيه اليوم سادسه ويوم سادسه، لأنه كان يوم عيد لا يشفق فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن بشراه كان ينزل عليهم مثل العسل فينزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه: وسئل عن المن فقال: خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقاق. وقال أبو جعفر بن جرير: الحديث الصحيح أن كلمة من المن وماءها شفاء للعين. هذا يقول أن المن شيء لطيف يتغذون به، طعام له، ومعه اللحم هو السلوى، هو شيء لطيف يشبه الشحم او يشبه الحلوى الغليظة، يأكل منه ويتغذون منه، ومعه اللحم. فجر الله له حجر من فيات عين يشرب منه، اطرب اللحم اطرب قال أبو جعفر الجرير: حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عقلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاضيات والغامض لهم الخلايا غفورا، عسلا ناقصا وماء خرافا وحليبا ذا بهجة مجمورا. فالناقص هو السائل والحليب المجمور الصافي منه، والغرض ان الجارات السلف متقاربه في شرح من، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله اعلم ان عبارات المفسرين متقاربه في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله اعلم انه كل من سن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا سد. فالمن المشهور ان اكل اكل وحده كان طعاما وحلاوه، وان نزج مع الماء صار شرابا طيبا، وان ركب مع غيره صار نوعا اخر، ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن قريش عبد الملك عن عمرو بن قريش. انتوا عندكم كم عندكم خلاف عن عمرو بن قريش؟ بمعنى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن قريش عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت من المن وما هو شفاء للعين؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرمي عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيد هذا يبين أن عبد المالك بن سعيد وأنه ضاقت عبد بن حريف عبد الملك بن عمير عن عبد بن حريف. هذا حديث. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا غمضة، حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمر بن قرن. هذا يبين والسياق كله، هذا السياق الأخير كله يدل على هذا. عن عبد الملك عن عبد بن حريف. صلحوا على بس قبل الأسفل مكتوب عبد الملك قال في الرواية يعني ابن عمير معروف عن عبد بن حريف. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحسن عن الحسن العرمي عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي الشفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء السم، والسماء من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراج الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب. حدثنا الله قال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والسماء من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراج الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو. ولا عندك محمد بن محمد؟ لا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو. إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. نعم. من عطاء يعني محمد بن عمرو العطاء يحتمل محمد بن عمرو العطاء يعرف هذا من شيوخ سعيد بن عامر وهو محمد بن عمرو. وفي الباب عن سعيد نعم ولا يرى من شيوخ سعيد بن عامر راجع محمد بن عمرو عمر نعم وعندك نسخه محمد بن عمرو راجع في شيوخ سعيد بن عامر والعجوة التمر قد قال الله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان فالنخل من أشجار الجنة هكذا الرمان هو المستمع محتمل محمد بن عمرو العطاء محتمل محمد بن عمرو العطاء محتمل محمد بن عمرو الحلحلة لأنه يعني في عدة نعم لكن تميز من شيوخ سعيد بن عامر وتلاميذ أبي سلمة نعم طيب نحن يأتي كلاما قال السمعنا. وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره رضي الله عنه فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحه بن عبد الرحمن عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعت من المن وما فيها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يثنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤذن قال فيه الحاكم أبو أحمد بن عدي رضى وقتال أشياء الآن تابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتال أشياء الآن تابع عليها.

وقد رواية نعم وقد رواية عن النسائي عن كبير عندكم وقد رواية ما عندكم ابن ماجه إلا في بعده لا خلى إلا في هذا المحل لا لا وقد رواية وابن ماجه وقد رواية عن النسائي عن حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وأبي حجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أخش ورواه النسائي وحديث جابر إيش وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كلاهما عن حديث سعيد من حديث سعيد ابن ابي سلمه هل عنده؟ ها؟ ابن ابي سلمه؟ ابن مخلص سعيد بن مخلص ها؟ وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن ابي سلمه كذا عن سعيد بن ابي سلمه كنت عنده سعيد بن مخلص حط عليه ان شاء الله راجع بن ماجه راجع حط عليه ان شاء الله نعم وقد رواية اعلى النسائي نعم وقد رواية اعلى النسائي نعم كان العبارة تحصل في العلماء أن يكون هناك قد روى النسائي وابن ماجه عن النسائي من الحديث عن الحديث لا ما جاء من الحديث قال من حديث سعيد بن مسلم كلاهما عن الأعمش لا لا يقرأ الجريد وقد روى عن النسائي نعم وقد روى عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن جرير سعيد كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعت زاد النسائي وجابر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذا، فمثل كذا زاد النسائي وجابر. نعم. ها؟ نعم. شنو؟ رواه النسائي وحديث جابر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي كذا صدر. كلاهما عن الأعمش. عن جابر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعله من حديث الله لعله ورواه النسائي من جابر من ساق من لعله من حديث الله طالع ساق الاخرى ساق من يعني زياده على ابي سعيد معه من حديث من مع ابي سعيد جابر اول رواه النسائي حديث عن جعفر بن اياس بعده جعفر بن اياس بعده عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي من حديث لعله ورواه النسائي من حديث يعني زيادة مع أبي سعيد يعني عندنا واو ما في عندنا واو ما في ورواه ورواه النسائي ورواه النسائي من حديث لعله من حديث ورواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكناف من المن وماءها شفاء للعين ورواه ابن مردويه عن احمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لافت بن صراد عن عمار بن رزيق عن الاعمش بن ماجه وقال ابن مردويه ايضا حدثنا احمد بن عثمان وقال ابن مردويه شكرا رحمه الله فضل على احد من والمن حديث صحيحه ثابته رحمه الله قال له نفس في هذا نعم من حديث من ثابت في الحديث الصحيح من حاجة تحفظ على الطرق سبق معه نعم الحديث ما جدري من الأرض من نبات هذه سمى الجدري يعني ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تسوية الجدري سمى المل من المل لأنها أحسن في الاسم ألطف وأحسن معروف الجيد الآن نعم معروف نعم

ومنه عين السلوان. فقال الجوهري: السلوان عسل اتخذ ببيت الهذلي ايضا. والسلوان بالظن خرجت انسان يقولون اذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق فلا. قال الشاعر: شربت على سلوان كنا أنجمة فلا وجبي العيشان لما أكلوا. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضه: السلوان دواء يشفي الحزين فيكلو. والأطباء يسمونه مفرد. قالوا: والسلواجل جمع جمع بلفظ واحد أيضا. فما يقال سمعنا للمفرد والجمع والجمع وويلي كذلك. ويلي على الثالث. قال: هكذا في النسخ وفي شرح القاموس ما نقصه. وفي الصحاح قال الأقرش: لم أسمع له بواحد. قال: وهو يشبه أن واحد السلوان مثل جماعة كما قال بالحال الواحد والجماعة أو جلحة. عنده غيري كذا غيري؟ نعم. عنده غيري؟ نعم. لأن المؤرخ أين أخذ؟ دعوه أن يحيي أين أخذ؟ أين هذا لنفسه؟ نعم. فقال الخليل: واخذه سلوات. وأنشد: وإني لتعرني لذكرى في هزة فمن تفض السلوات من بلل القطر. فمن تفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: السلوى واحده واحدة وجمعه سلاوات. نقله كله القرطبي. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا معنى شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في قدرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته. منها عام بدر عام تبوك في ذلك القيد والحر الشديد والجهد. لم يسألوا قرقعادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما أجهدهم الجوع سألوه في تكفير طعامه فجمعوا ما معه فجاء قدر مغرة الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرته فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أغطيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. نعم. هذا مثل ما قال المؤلف بني إسرائيل جاءت الآيات وأنبيائهم والمعجزات ومع هذا جرى عنهم ما جرى على موسى من الآلاء والتعنف. عاقبهم الله بأنواع العقوبات منها الأعصار والأغلال التي كانت عليهم ومنها غير ذلك مما ابتلوا به من أمر فرعون حتى خلصهم الله منه إلى غيرها. مقصود أن الله جل وعلا ابتلاهم بأشياء بسبب تعنتهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا بحمد الله غاية من الانقياد والطاعة والانتفاع. لما ظهر لهم الحق وعرفوا يقين ما جاء بها عليه الصلاة والسلام انقادوا للحق وساروا على ضرب الحق وصبروا على الشدة في غزواتهم وفي المدينة وفي كل مكان حتى نصرهم الله وأظهرهم. وكان إذا اشتد بهم الأمر في الشراب يسر الله أمرهم وطلب يدعو في القليل فتنبع المياه منها وتارة يضع يده في الإناء ينبع ما بين أصابعه ويشربون ويستقون. وهكذا الطعام يدعو له به بركة فيحصل لهم بخير العظيم ويكونوا هذا القليل شيئا كبيرا. ولهذا لما جاء في تبوك من الشدة جاء طعامه وكان شيئا قليلا فدعا فيه بالبركة ثم قال اخذوا فأخذوا في أرضهم حاجاتهم وأكلوا من هذا الماء الشيء الطعام القليل الذي جعله الله شيئا عظيما. وهكذا ما أنزل الله من المطر عند الحاجة إليه لما طلب صلى الله عليه وسلم. فالآيات عظيمة لهم زيادة كثيرة ولكن إنما يحملها ويفهمها من أراد الله له الهداية. نعم. هذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله. نعم تابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الآية الأخرى سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الواجب عند وجود النعم شكر النعم سبحانه وتعالى وحساب النفس وجهادها حتى تستقر النعم وحتى تكون نعما في الحقيقة. فإذا لم تشكر بقمل وصلها العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى نائما لهم على نفورهم عن الجهاد ودخولهم الأرض مقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحشروا فرماهم الله في السيح عقوبة لهم كما ذكر تعالى ولهذا كان قولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع وأنس وقتاده أبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات. وقال آخرون هي أريحا ويخفى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بريد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أن مصر حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس وهذا كان لما خرجوا من السيح بعد 40 سنة لا يشاجمون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن البر. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أو شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورب بلدهم عليهم وإنقاذهم من السير والظلام. قال العزيز في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى وادخل الباب سجدا أو ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن أسرار لأن السجود مطلق على الركوع ولهذا قد صلى ركعتين يعني سجدتين ركعتين بسجودهما ولأن الصادق يستطيع أن يمشي ويدخل وإنما يدخلها واحد القائم ولهذا قال سجدني خاضعين ولخاضعين دليلين وربكم الذي بنى عليكم بالدخول وأنجاكم من الكيس ورخصكم من آل فرعون إلى غير ذلك من النعم

قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن منذر الحجاج قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي حبيب عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل حدثنا في سريه يقال لها ذات الحمضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثلها ان يسمي الليل الا توفى الباب الذي قال الله لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه واغفر لكم خطاياكم وقال سفيان الثوري عن ابيه وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا احمد بن محمد بن المنذر الحجاج قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي حبيب عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء ويقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حصة أي ناصرة فدخلوا على أكفاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن أبي علي بن مسعود رضي الله عنه وقولوا حصة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا هطا سمعتا أن إنهم قالوا هطا سمعتا حديثك من جبا هطا لا بسليل أحسن الله حقاً؟ نعم حقاً حقاً سمعتاً أذبة مزبا فهي بالعبري بالعربية حبة حنطة حمراء مكتوبة فيها شعرة سوداء وذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن الأعمش عن المنهام عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أكفاههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعن سلمة والضحاك والحسن وقتادة والرجل بن أنس ويحيى بن رافع وحاصل ما ذكره المفسرون فما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل

عنه بالثوم. وكذا الربيع بن أنس سعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمار يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الثوم. قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبئوا. قال ابن عبد ابن جرير فوموا لنا بمعنى اختبئوا. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإن من الحروف فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاشور شر وعاشور شر وأتافي وأتافي ومغافير ومغافير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء فاء والفاء فاء بتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوز من حنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبان ابن أهل قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعتم إلى قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسلم الجهني قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال فوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وقول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم. وقال الجواري الفوم الحنطة. وقال ابن جريج الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يقتبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعي سامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى أتستبدلوا قال أتستبدلون بكل هذا الأبو باشر سواء قيل أنه بصر أنه فوم أو أنه حنطة أو أنه جميع الحبوب التي تقبل فهم من الأكل من السمانة ومن المن وطلبوا طعامهم السابق وما كان عليه سابقا من النصر قبل أن يحرموا فهم طلبوا الأدنى وطلبوا ما هو الأفضل والأعلى هم من النخل البصير هناك الله أكبر. ولهذا قال اسمع أتستبدل إلى الذي هو أدنى الذي هو خير إذا تعتبرون هذا الشيء أدنى ما هو خير لكم وأفضل وأنفع لكم من المن والسلوى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على ما سألوا من هذه الأطعمة الجنية معناه فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقال تعالى اهبطوا مصر هذا ولم يكن الجوهري ومسلم الجرمي

والسدي المجتمع في فاقه وقال عطية العوفي الخراج وقال الضحاك الجزية وقال تعالى وباء بغضب من الله يعني انفقر ذلت هم معها فقر لأن الله غير كان عندهم الأموال هم أفقر الناس حروبا وأكثرهم شرها وطمعا في المال حصل عليه فهو فقراء قلوب وإن لم يكن أموال وهذا قال الحديث الصحيح ليس لنا عن كثرة العرب ولكن غير علينا النفس فاليهود هم أفقر الناس حروبا وأحرصهم على المال وهم مع ذلك أذلة إنما كانوا في بلد في دولة فهم مستغنون وتجمعهم الآن في فلسطين وأيضا في ذلة وهوان ومعذبون وإنما تجمعوا بسبب إمداد الأمريكا لهم والنصارى لهم فهم حصل لهم وحصل بحق من الناس ومساعدة من ذلك النصارى الله المستعان وتجمع هذا مع التجوال الله قد يكون هذا وقد يكون غيرهم فإذا ذهبوا ودخلوا الله ما بهذا الاستهان هذا ما بعد يعود الاستهان لكن مع الدجال نعم وباءوا لغضب من الله قال الضحاك فحق الغضب من الله وقال الربيع بن انس فحدث عليهم غضب من الله وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سقطا وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باء الا موصولا اما بخير واما بشر يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء ومنه قوله تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني فمعنى الكلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط وقوله تعالى وذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذله والمسكنه واحلال الغضب بهم من الذله بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإقلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباعهم